يا رب المسرى وأرض الحرم كيف يسلو عنك قلب المسلم؟ هيكل يبنى وقدس تشتكي، ضرج الموت ثراها بالدم. ويلنا ما أحرقت أكبادنا من حريق شب فيها مضرم. وأنين شق آفاق الدجى من جوى طفل وأم أيم. أو تألمنا لما حل بنا من عدو غاشم منتقم. والفلبين التي يشكو لنا مسلموها ما بهم من آلم. يا ربا يا ربا يا ربا المسرى وأرض الحرم كيف يسلو عنك قلب المسلم؟ ليس للأجفن أن تطرقها سنة والجرح لم يلتئم. ليت شعري كيف ترضى أمتي باحتمال العار بين الأمم. سكنت في هوة الواد وقد كان مأواها برأس العلم. بعد أن كانت عقابا أصبحت في حماها من بغاث الرخم. علموها بعد عز شامخ كيف تحني رأسها للصنم. فانبرت تثني على جزارها وتغنت بمديح المجرم. أمة مهزومة لكنها عن حياة اللهو لم تنفطم. ترقب الصيف لتحيا أنسه بين أنغام وكأس مفعم. يا ربا يا ربا يا ربا المسرى وأرض الحرم كيف يسلو عنك قلب المسلم؟ علموها فوق ما حل بها كيف يحلو الرقص للمنهزم. فارقصي يا أمتي واستمتعي وإذا جار العدو استسلمي. أنت ضيعت الهدى مخترة فاقبلي الذل وغني وابسمي. إن سلمت اليوم من عدوانه فغدا أو بعده لن تسلمي. لن ينال النصر إلا مؤمن يستطيب الموت في المحتدم. فانهضوا يا فتية الحق لقد أنا أن نفتك بالباغي العمي. هكذا الإيمان قد علمنا رفعة الباز وبأس الضيغم. حاربوا الإلحاد في أوكاره واقتفوا نهج الرسول الأعظم. واملأوا الدنيا بأنوار الهدى واكتبوا المجد بكف مسلم.